تفسير الآية 123 من سورة البقرة، يقول تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أي برجاء مراجعة تفسير الآية 48 من سورة البقرة، فهي تفسيرها بالمثل. هذا واستخدام ذات الألفاظ هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها.